احمد في الويا لو يكتب الله يا حبيبي كان جينا والدعاء واصل ما يشهدك واند في الويا لو يكتب الله يا حبيبي كان جينا لبنا باسمك وهتفنا يا حسين يا عزنا وفخرنا لبنا باسمك وهتفنا يا حسين يا عزنا وفخرنا ودي اواصل مشهدك واندفن ويا لو يكتب الله يا حبيبي جان جينا ودي اواصل مشهدك واندفن ويا لو يكتب الله يا حبيبي جان جينا لبنا لبنا باسمك وهتفنا يا حسين يا عزنا وفخرنا لبنا لبنا باسمك وهتفنا يا حسين يا عزنا وفخرنا ودي اواصل مشهدك واندفن وياك لو يكتب الله يا حبيبي كان جينا ودي اواصل مشهدك واندفن ويا لو يكتب الله يا حبيبي كان جينا لبنا باسمك وهتفنا يا حسين يا with the أواصل مشهدك وأدفن وياك. لبينا باسمك وهتفنا يا حسين يا حسن وفخرنا. لبينا باسمك وهتفنا يا حسين يا حسن. بعد لبينا لبينا باسمك يا حسين يا عزنا فخرنا.